إيه طيب مشان ها كالعادة أسبوع اللي فات يا أخي ما تدروا هم اعتذروا هات تختار ما تدروش احنا ما نعتذروش إن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله الله يقوينا بس الله يقوينا تفضل بسم الله السلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف محمد بن محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى الثالث فعل بفتح العين وهو أخف الأبنية ولهذا وضعوه للنعوت اللازمة والأعراض والأمراض والألوان واستعملوه في جميع المعاني التي استعملوا فيها أخويه وفي سائر ما قصدوا الدلالة عليه من المعاني التي لا تنضبط كثرة ولا يأتي عليها الحصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محي الدين رحمة الله تعالى عليه الثالث أي من أوزان الفعل الماضي. الوزن الأول فاعل بضم العين، والوزن الثاني فاعل بكسر العين، والثالث فعل وهو أخفها. أخره لأنه أوسع، أخره لأنه أوسع الأوزان، واستعمل فيما يختص به وأيضا فيما يساغ منه فاعل وفاعل أيضا، وهذا لخفته. ومعلوم أن الفتحة أخف الحركات، أخف من الكسرة والضمة، ولهذا تظهر وقل ما تقدر. فقد استعملوه في النعوت اللازمة، الأوصاف التي هي ثابتة في الذات، وأيضا في الأعراض وفي الأمراض وفي الألوان، بل حتى ما يستعمل أو يخص وفاعل المرفوع المضموم وفاعل المكسور يستعمل منه أيضا فاعل، بل حتى الأوزان التي لم يأتي منها من فاعل شيء، كما قلنا لم يأتي من فاعل مضموم العين يائي العين إلا هيئة، ولا واوي اللام إلا نهوة، ولا مضعف إلا لبب وفكك، ففاعل يأتي من هذا المعنى كأنه يعوض عنه. ولهذا يعني دلالاته ومعانيه لا تنضبط كثرة ولا حصرا. نعم. أي زيادة؟ وش صفحة؟ صفحة 40 شيخ. إيه لجنة العام الماضي. شيخ للتوجيه فقط شيخ. تفضل. شيخ سادسا قال أن يلزم على تقدير كونه أصل عدم النظير في العربية. إيه. هذا أدلة زيادة الحرف. نعم. شيخ وذكر كتاء في تدفو. إيه. شيخ قبل يومين قرأ شيخ في النظم البكودي. إيه شيخ وقال فصل أدلة الزيادة زيادة إلى عقال أولها دليل الاشتقاق وهو قولة الخطابي والثاني منها أيضا التصرف كمثل ما في تدفل تصرف إذ جاء فيه تدفل بالضم وفعل يوجد في ذي العلم لكن أبان فتحه في تدفل زيادة التاء لعدم فعلني شيخ ثم قال والرابع العدم للنظير وهو جلي غاية الظهور وذاك مثل قولهم في إمعه وهو الذي يقول من أمشي معه شيخ وتدفل الذي جعل فيه دعنها منه العبارة واضحة قال والرابع العدم للنظير هو ستة شيخ فصل الأول اثنين هو في عبارته دل على ذلك وكون السبب أنا أجبتك عن نحو هذا السؤال هنا مثلنا بتدفل قد نمثل به في السادس نمثل به في الرابع قد يصح التمثيل به في غير وجه ولا أين الإشكال قد يمثل به كما هو في سائر العلوم في الأصول والحديث واللغة والنحو وإلى آخره، قد يمثل بالشيء الواحد في كذا وكذا. لكن هو هل أنكر أصل كون من أدلة الزيادة أنه إذا جعلناه أصلا لا يكون له نظير في اللغة؟ أثبت أنكر هذا الأصل، هذا الدليل من الزيادة، هو أنكره ولا ذكره كدليل؟ لم يذكره كدليل، ذكر. والرابع إيه، والرابع عدم النظير. لم يذكره مثالا. الأصل نتكلم عن الأصل، أثبته ولا لا؟ أثبته. خلاص الآن الإشكال في المثال، قد نتفق وقد لا نتفق. فهمت؟ أعود الأبيات تشوف وتو. قال فصل وخذ أدلة الزيادة، فستة تنفى بلا زيادة، هو الوهد للاشتقاق وهو وهلة الكذاق، والثاني أيضا منها التصرف كمثل ما في تدفل تصرف، إذ جاء فيه كمثل ما في تدفل تصرف، إيه؟ إذ جاء فيه تدفل بالضم، تدفل فعل موجود، هذا موجود، تدفل موجود، لكن الذي غير موجود تدفل. أبانا هو شيخ قال لكن أبانا فتحه في تدفل. كيف قال؟ قال كمثل ما في تدفل تصرف، تدفل تدفل تصرف، إذ جاء فيه تدفل بالضم وفعل لم يوجد في ذا العلم، لكن موجود. أبانا فتحه في تدفل زيادة التاء لعدم فعلول، لعدم فعلولي. نعم. عدم النظير هو لكن ذكر الرابع لعدم النظير. إيه زيد، وهو جلي غاية الضوء. ثم مثل شيخ وهو. قال وذاك مثل قولهم في إن معه، إيه؟ وهو الذي يقول من أمشي معه. طيب لعدم فعله ليش معنى عدم ويفهم عدم النظير شيخ. خلاص شيخنا هذا هو نفسه، هو نفسه قال لعدم فعله تدفل فعل الموجود، أما تدفل غير موجود. لماذا قالوا لماذا زائد؟ لأنه لا يوجد فعل، فإذا قلنا ثابت دل على أن هذا وزن لا يوجد في العربية لعدم فعلول. وهنا نفس الشيء قال لأنك لو جعلتها أصلية لكانت الكلمة على وزن فعلول، وهو مفقود في كلامه، مفقود في كلامه هو نفسه لعدم فعلول، ولا لا؟ نفسه هو نفسه هو نفسه يظهر لي نفسه، الله أعلم. نعم وفيكم، تفضل. وقد طال نظرنا في هذا الباب وكثر استعراضنا لما ورد منه، وحاولنا تفصيله أنواعا حتى سهل علينا بتوفيق الله جامحه، ولانا مستصعبه فإذا نحن نجده واردا في الدلال. شيء الجامح الممتنع سهل صار في المتناول، ايوه. ولانا يسر شيء صعب. نعم. فإذا نحن نجده واردا في الدلالة على الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والرضا، يعني هو فعل هذا أطال النظر في هذا الباب واستعرض ما ورد فيه وحاول تفصيله على أنواع حتى جمعه لك في هذا، فجزاه الله خيرا وأثابه عنا كل خير. قال وجد أن هذه الأفعال مفتوحة العين فيها ماذا؟ فيها ما يدل على الجمع إلى آخره. اقرأ. فإذا نحن نجده واردا في الدلالة على الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والرضا والامتناع والإيذاء والغلبة والدفع والتحويل والتحول والاستقرار. تحول مقصود هنا التنقل، ها؟ التحويل التصيير، ها؟ التحول الانتقال. نعم. والسير والستر والتجريد والرمي والإصلاح والإفساد. يعني السير كالتحول كالتنقل، لكن المقصود بالسير أنواع السير. نعم. والإصلاح والإفساد والتصويت. تأتي لهذه المعاني الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والرضا والامتناع والإيذاء والغلبة والدفع والتحويل والتحول والاستقرار والسير والستر والتجريد والرمي والإصلاح والإفساد والتصويت 19 معنى. 19 معنى إذا كان الفعل في هذا المعنى فإنه يكون مفتوح له. نعم. تجريد. ايوه. من جرد الشيء. نعم. خلاه منه، نحاه منه. نعم. وللنيابة عن فعل في الدلالة على ما هو من معانيه من الأنواع التي لم ترد منه. أيوه. يعني كما ذكرت، يعني يائي العين واوي اللام مضاعف يأتي فاعلا للدلالة على ذلك. أي هذا هو معنى آخر. أيوة صار 20. صار 20. نعم. ولكثير. ولكثير من المعاني لا يفي بها حصر. أي نعم، يعني كثيرة يعني. ثم مثل كل واحد يقرأ على بسرعة لأن المعاني واضحة. فأما الجمع فنحو حشد وحشر وجمع. وأما التفريق فنحو بذر وقسم. وأما الإعطاء فنحو منح ونحل ووهب. وأما المنع فنحو حبس ومنع. وأما الامتناع فنحو أبى وشرد وجمح. وأما الإيذاء فنحو لسع ولدغ. وأما الغلبة فنحو قهر وملك. وأما الدفع فنحو درأ ودفع وذاد. أصله ذود. ذاد يذود. نعم. وأما التحويل فنحو نقله وصرفه. جيد. وأما التحول فنحو ذهب ورحل ومضى. هذا الانتقال. وأما الاستقرار فنحو سكن وثوى. ثوى بالمكان. وأما السير فنحو مثوى الظالمين، أي مكانهم ومستقرهم. نعم. بئس للظالمين وبئس مثوى الظالمين، أي مستقر. نعم. أيوة. وأما السير فنحو درجة وذمل. هذا هو، هذا أنواع السير، ذمل ودرج ونصة، أصله نصصة. أيوة. نعم. وأما الستر فنحو حجبه وستره وخبأه. وأما التجريد فنحو سلخ وقشر وكشط. كشط أي أزال القشرة. نعم. وأما الرمي فنحو قذف ورمى وحذف. أي الحذف والرمي، الحذف حصل الحذف، يقال الحذف يقال الخذف، رمي بحصى صغيرة بالسبابة. نعم. وأما الإصلاح فنحو غزل ونسج. إيه غزل الشيء ونسجه. نعم. وأما التصويت فنحو بكى وصرخ وصاح وناح ونعب ونهق. وأما النيابة عن فعل المضموم في المضعف واليائي العين مما يدل على النعوت اللازمة، فمثال المضاعف جل قدره، جلالة، وعز شأنه، عزز، وشح بماله، شحح. نعم. ومثال يائي العين طاب أصله فهو طيب، طيب، وبان أمره فهو بين، أصله بين. نعم. ولان فهو لين، لين. نعم. أيوة. وقد اضطرد بناء هذه الزنة من أسماء الأعيان الثلاثية للدلالة على إصابتها، وزن فاعل يعني. أيوة. للدلالة على إصابتها، إصابة الشيء. نعم. أو إنالتها، نيل الشيء، أصابه أو ناله. نعم. أو العمل بها، العمل بذاك الشيء. نعم. أو اتخاذها، اتخاذها، اتخاذ الشيء في الذات. أيوة. أو الأخذ منها، أو الأخذ منها أيضا. أو للدلالة على عمل صادر منها، هذا هو، هذا نحو ما مضى معنا في الاشتقاق. الاشتقاق من ماذا؟ من الأجناس، أسماء الأجناس وأسماء الأحيان والأصوات والمركبات. أيوة. بينا بان إيه بان يبين بان يبان فهو بين ظاهر بان من بينا من بينا وليس من من البون. البون هو الفرق، بون شاسع، فرق شاسع، هذاك بوانا. ما البين فمن الظهور، الظهور اي نعم، ليس من بان الامر بما ابتعد. نعم نعم. فمثال صياغتها للدلاله على اصابه الاسم الذي اخذ منه الفعل راسه يعني اصاب راسه. وفخذه اصاب فخذه، وبطنه وجلده واذنه وعانه، هذا هو اصاب هذه الاعضاء منه. ايوه، اي اصاب راسه وفخذه وبطنه وجلده واذنه وعينه، هذا هو. نعم. ومثال صياغتها للدلاله على ان الفاعل انال المفعول من الاسم الذي اشتق منه الفعل لحمه. اي نعم، هذا ماذا يدل؟ يدل على ان الفاعل انال المفعول من الاسم الذي اشتق، لحمه، اعطاه او اطعمه لحما. الاولى الاصابه، ثانيا الاناله، اي اناله، اعطاه، اعطاه لحما. نعم. لحمه زيد. وتمره ولبنه اي وشحمه اي اطعمه لحما وتمرا ولبنا وشحما. جيد. ومثال صياغتها للدلاله على ان الفاعل قد عمل بالاسم الذي اشتق الفعل منه، يعني عمل بتلك الاله، تلك الآلة، استعمل تلك الآلة. نعم. وإنما يكون ذلك في الآلات، هذا هو. قولهم عصاه، استعمل العصا، ضربه بالعصا. أيوة. وساهمه، عصاه. نعم، يعني ما إذا قرأناها في بعض السياق ولا يكون الإنسان على علم بهذا فيقول ما محل الكلمة ها هنا؟ فعصاه يعني ضربه بالعصا، يقول هو العصيان هو الإباء وعدم الامتثال للأمر، فيخطئ. نعم، فيخطئ بغير علم فيكون عاصيا للغة العرب. أيوة. وساهمه ورمحه. نعم، ضربه بهذه. أيوة. أي ضربه. لا، الاستعمال الآلة، استعمال الآلة. نعم، استعمال الآلة للشيء. أيوة. أي ضربه بالعصا والسهم والرمح. نعم. ومثال صياغتها يعني هذا الوزن فاعل يصح أن تستعمله للدلالة على الشيء، الشيء تصيبه به يصح أن تصوغ الفعل منه، واضح؟ يصح. وبالتالي فيؤخذ هذا الفعل من ماذا؟ من الذوات والأعضاء، رأسه، عينه، أنفه، بطنه، فخذه، واضح؟ أو الإنالة، أناله بذلك الشيء، ها؟ كلحمه، تمره، لبنه، شحمه، أو كونه اتخذ هذا، كونه استعمل الآلة، استعمل كعصاه وسهامه ورمحه وفأسه، واضح؟ وهكذا. نعم. ومثاله؟ ومثال صياغتها للدلالة على أن الفاعل قد اتخذ الاسم الذي أخذ منه الفعل جدر ونهر. الفاعل اتخذ الاسم الذي أخذ منه الفعل، جدار اتخذ جدارا، نهر اتخذ نهرا. نعم. وبئر. أيوة. أي اتخذ جدارا ونهرا وبئرا. أيوة. لغة العرب ترى واسعة جدا، ولكن فقط لضيق اطلاعنا عليها قد نستغرب، وإلا في القاموس تجد الكلمة الواحدة لها معاني كثيرة جدا، الكلمة الواحدة فيها صفحتين ثلاث صفحات في معانيها. نعم. وإطلاقها على الحيوان، وإطلاقها على الإنسان، إطلاقها على كذا. نعم اقرأ. وهذا ينبغي أن طالب العلم القراءة في القواميس، خاصة مختص الصحاح للرازي، بكر الرازي، فهذا يقرأ. نعم. ومثال صياغتها للدلالة على أن الفعل الفاعلة على أن الفاعلة قد أخذ من المفعول أخذ قد أخذ من المفعول بقدر الاسم الذي أخذ الفعل أخذ الفعل منه. أيوة، يعني هنا الفاعل أخذ من ذاك الشيء مقدارا، فيطلق على هذا الفعل بذلك المقدار. اقرأ. قولهم عشرت المال أي أخذ عشره، وربعته وخمسته أي أخذت عشره وربعه وخمسه. يصح في هذا الضم والإسكان، العشر وعشر وربع وربع وسدس وسدس وثلث وثلث وخمس وخمس. اقرأ. ومثال صياغتها للدلالة على أن الاسم الذي أخذ منه الفعل قد صدر عنه عمل قولهم كلبه الكلب وسبعه السبع. أي نعم، تدل على أن الاسم الذي أخذ منه الفعل قد صدر عنه عمل. ها، كلبه يعني صدر العمل من الكلب، وسبعه صدر العمل من السبع، من السبع. نعم. وهذه الأنواع مما ليست له في اللغة مادة أصلية، وإنما تصاغ من أسماء الأعيان الثلاثية لما ذكرنا من المقاصد. هذا سبق في الاشتقاق. نعم. تنبيه، قد جاءت أفعال من الأبواب الثلاثة نحو نقوب. هذا ثلاثي، مثلث، المثلث، المثلث على أقسام، مثلث الفاء ومثلث العين ومثلث المثلث الفاء، قد يكون متفق المعنى قد يكون مختلف المعنى. مثلث العين أيضا متفق المعنى ومختلف المعنى. نعم، يعني في الأسماء، وأيضا قد يكون هذا في الأفعال. نعم. فهذه مثلثة العين وهي بمعنى واحد. أقرأ. نحو نقوبة. أقرأ بالثلاثة. نقوبة ونقبة ونقيبة، صار نقيبا يعني عريفا. ورفث ورفث ورفث. نعم، يعني الحمد لله من الرفث، من الرفث وفحش الكلام. وأمر وأمر وأمر. إيه، يعني صار أميرا. صار أميرا أو عظم أمره، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر أمره عظم. نعم. وخثر وخثر وخثر. أيوة، الشيء، اللبن، الحليب، حمض. نعم. وعثر وعثر وعثر في المشي. نعم. وعمر وعمر وعمر، المال كثر. أيوة. وقذر وقذر وقذر، الشيء صار قذرا مستخبثا يعاف. نعم. وكدر وكدر وكدر، الماء أو الشيء صار كدرا، ها، فيه نتن. نعم. ومضر ومضر ومضر، إيه، اللبن حمض. ونضر ونضر ونضر، الوجه، يعني صار ذا بهاء وحسن وجمال. وخمص وخمص وخمص، أي البطن خلى وضمر، ويعني دخل في نفسه لجوعه، تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم. وقنط وقنط وقنط، من القنوط وهو اليأس. نعم. ورفق ورفق ورفق، من الرفق، من الرفق والأخذ بالدين والسهولة. أيوة. وسفل وسفل وسفل، ضد على. وكمل وكمل وكمل، كمل في الشيء يعني تم. وعقمت المرأة وعقمت وعقمت، أي نعم، يعني لا تلد، ويستعمل فيها لغة رابعة أيضا، وعقمت بالبناد المجهول. وهذه فيه بعض الأفعال صياغتها هكذا، ماضيها لا يستعمل إلا على صيغة المبني لما لم يسمى فاعله، فقيل على ذلك هو فعل الماضي فما يأتي بعده فاعل وليس بنائب فاعل، وقيل بل ما بعده نائب فاعل وماضيه المبني للمعلوم قد أميت، قل ما تستعمله العرب. نعم. كلها على معنى واحد، ونظرة ايوه بالضاد. ايش هذاك بالضائي بالعصا؟ بالعصا ايش نظر بالعصا، الذي لا يفرق ما بين العصا وما ليس فيه عصا يحتاج الى العصا عندنا. معلش اكتفي بهذا لأن مجرد الرباعي الآن وتحتاج إلى حفظ بعض الأفعال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.